الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، ولا يصح النفل المطلق إذن، ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. طيب بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قطعة من المتن في تتمة الباب السابق، باب شروط الصلاة. قال هنا: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. قال هنا: قضاء الصلاة الفائتة، لماذا فاتت؟ الأصل أن الصلاة تكون في الوقت كما مر معنا في المواقيت: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلماذا تفوت؟ نقول: الفوات لأسباب كثيرة. ربما يفوت وقت الصلاة لنوم، أو ربما تفوت الصلوات لنوم ينامه، وربما تكون لإغماء، إذا قلنا بأن المغمى عليه يقضي، على تفصيل ربما يأتينا. ولكن ننبه هنا إلى أن كلام المؤلف هل يشمل الفوائت المتعمدة، بمعنى إنسان فوت صلاة صلاتين، أو بالأحرى صلاتين، لأن القضاء يكون في المتعدد هنا. لو فوت صلاتين أو ثلاثة متعمدا، هل يقضي أو لا يقضي؟ كلام المؤلف عام: الصلوات الفائتة كيف يفوتها متعمدا؟ يحصل هذا من بعض المتساهلين، أنه يصلي، أنه يؤذن ثم لا يصلي، ثم يؤذن التي بعدها ولا يصلي، ثم هكذا تتجمع عليه الصلوات فائتة، تركها متعمدا، ثم يؤنبه ضميره ويحيا في قلبه شيء من الندم، ثم يأتينا: كيف أقضيها؟ ماذا نقول له؟ اقضها مرتبة فورا. لكن يقول لكم إن أنه إذا تعمد حتى أخرج الصلوات عن وقتها، فإننا نقول له: لا تقضي الصلوات التي أخرجتها عن وقتها متعمدا، لا تقضيها، ولو قضيتها آلاف المرات فإنها لا تنفعك. وليس هذا من باب التخفيف عليه، نقول لا تقضيها حتى ترتاح ولا تتكلف، بل هذا من باب التشديد عليه. كيف التشديد ونحن نقول لا تصلي؟ التشديد نقول: الصلاة لها وقت، فإذا أتيت بها في غير وقتها فهي مردودة عليك، مرفوضة. فهذا هو التشديد. صحيح أنه يرتاح من القضاء ولا يتكلف، لكن سوف يحمل أوزارها، وسوف تكون ثقلا عليه بإثمها يوم القيامة، إلا يتوب توبة صادقة. وهذا الذي قلت لك هو الذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك ابن القيم، وعليه أهل التحقيق كشيخ ابن عثيمين وغيره، أن من فاتته الصلوات متعمدا فواتها أو تفويتها فإنه لا يقضي، لا يقضي. إذن ماذا يفعل؟ إذا جاءك أحد الشباب هداهم الله وقال: بالأمس لم أصلي الصلوات كلها وأنا نادم، ماذا تقول له؟ تقول: صلي الآن، صلي اليوم، من اليوم، والأمس الذي فوتته سأل الله عز وجل الغفران، واجتهد في النوافل لعل الله يغفر لك. لكن أن تقضي صلوات تعمدت إخراجها فليس كذلك. نعود لأصل الموضوع. إذا اتفقنا على أنه يقضي الصلوات، كيف يقضيها؟ قال: مرتبة فورا. مرتبة يعني يصلي الظهر مثلا، ثم بعدها ماذا؟ العصر، ثم المغرب، إلى آخرها، إلى آخرها، لا بد أن يرتب. ثم قال: فورا. ما معنى فورا؟ يعني حالا، الآن، الآن استقبل القبلة وصلي الظهر، ثم إذا سلمت منها صلي ماذا؟ العصر، فورا في نفس المكان. هذا معنى كلمة فورا. فإن قال إنه ترك صلوات يشق عليه أن يتابعها، لا سيما إذا فوتها وهو رجل كبير السن أو مريض، فيقال صلي فورا، لكن إن تعبت فلا مانع أن ترتاح، أن ترتاح لنصف ساعة أو لساعة أو لأكثر، والتعب عذر في هذه الحال. المهم أنك لا تؤخرها وتقول اليوم أقضي واحدة أو ثنتين وبكرة أو بعد يومين إن شاء الله أقضي ما فات، فيقال لا، لا بد أن تكون مرتبة ولا بد أن تكون فورا. عند العوام مفهوم غريب، ولا أدري هل هو قول قد قيل أو لا، يقولون، يقول عامة إن من فاتت الصلوات فإنه يقضيها موزعة على أوقات نظائرها، يقضيها موزعة على أوقات نظائرها. مر معكم هذا؟ عليه خمس صلوات، فيقول اقضي الفجر مع الفجر واقضي الظهر مع الظهر إلى آخره. فإن كان عنده أربعة أيام مثلا، فنقول صلي الفجر كم مرة؟ أربع مرات، والظهر أربع مرات، وهكذا يوزعونها. لكن هذا القول غير صحيح، غير صحيح، هذا كلام عامة ولا أدري ما مرجعه. إذا انتهينا من هذه القضية أن الفوائت تقضى مرتبة فورا. قال ولا يصح النفل المطلق إذن. كلمة إذن ما معناها؟ يعني في هذه الحال. لا يصح النفل المطلق إذن يعني في هذه الحال. ما هذه الحال التي أوجبنا فيها الترتيب والفورية؟ لا يصح النفل المطلق، ما معنى كلامه؟ معنى كلامه لو أراد أن يتنفل نفلا مطلقا بين هذه الفوائت، قال أصلي الظهر الفائتة ثم أصلي ركعتين، لماذا؟ قال نفلا مطلقا، فهذا لا يصح، لأنه إذا تنفل نفلا مطلقا فماذا؟ يخل بالترتيب ويخل أيضا بالفورية، يخل بالفورية. أما الترتيب فقد لا يخل به، لكن يخل بالفورية، فهل هذا يصح؟ هذا لا يصح. طيب قد تقول هل يتصور هذا إنسان عليه الصلوات هل به يعني رغبة أن يتنفل نفلا مطلقا؟ ممكن، ممكن، هذا قد يكون. وربما بعض الناس يكون عنده حرص على النفل أكثر من حرصه على الفريضة. وإن شئت الدليل على ذلك أن الواحد منا ربما أتقن نفله وسنته الراتبة وربما تهجده إن كان منها التهجد، وربما قصر في الفريضة. هذا من تلاعب الشيطان بنا، والواجب أن ما نوليه النافلة من الحرص والاهتمام نولي أضعافه الفريضة. الخلاصة يا أخوان أن النفل المطلق لا يصح. طيب ما مفهوم كلمة النفل المطلق؟ النفل المقيد يصح أو لا يصح؟ ها؟ يصح، بمعنى له أن يصلي الراتبة، راتبة الظهر، ثم إذا صلى الراتبة الظهر صلى الظهر الثانية التي يقضيها، ثم يصلي راتبتها، ثم يأتي بالظهر الثالثة التي يقضيها. هل هذا يخل ولا ما يخل؟ ما يخل. لكن المثال اللي قلت لك الآن صحيح ولما انتبهتم له؟ ها؟ واضح؟ لا، في خلل. أي ما الخلل؟ أي أنا قلت ثلاث ظهر، لا أنا أقول صلي الظهر ويأتي بالراتبة ثم يصلي العصر، ما عندنا ظهر ثانية، الظهر الثانية ما تجي إلا بعد خمس بعد أربع فروض، إذن ثم يصلي الظهر بالراتبة ثم العصر ثم المغرب ثم الراتبة ثم العشاء ثم الراتبة وهكذا. الراتبة ماذا قلنا فيها؟ تخل أو لا تخل؟ لا تخل، لأن كلامه في النفل المطلق والراتبة يعطونا حكم الفريضة. قال بعدها ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. انتبه للكلام، قال يسقط الترتيب بالنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا. صلى العصر قضاء، قضى العصر التي فاتت، فلما قضاها قال نسيت الظهر أيضا ما صليتها من قبل، فعليه أن يقضي الظهر. فماذا نقول؟ صل الظهر الآن، وفي هذه الحال سوف تكون الظهر عقب ماذا؟ العصر. هذا خلال الترتيب بسبب النسيان لا يضر. قال وبضيق الوقت، بضيق الوقت، وقت ماذا؟ الحاضرة أو الفائتة؟ الحاضرة. بضيق الوقت الحاضرة، يعني هو الآن قام على آخر الوقت، ما بقي على الوقت إلا دقائق، فيقول إن صليت الفائتة، فيقول إن صليت مثلا الصلاة الأولى التي فاتتني، يضيق الوقت أو يخرج وقت الحاضرة. صورتها إنسان فاتته الظهر مثلا، فاتت الظهر ولنقل من يوم من الأيام ما في إشكال، ثم أراد أن يقضيها، لكن الآن ما بقي على وقت الظهر الذي هو وقت الحاضرة إلا 4 دقائق مثلا، أو نقول وقت قليل، فيقول إن صليت الظهر الحاضر الآن، إن صليت الظهر الحاضرة فقد أوقعت الصلاة في وقتها، وإن قضيت الفائتة التي سبقت فإنني سوف أخرج وقت الحاضرة، فتصبح الصلاتان الآن فائتتين، تصبح الصلاتان فائتتين، الفائتة الأولى مع تفويت الحاضرة. فنقول حافظ على صلاة في وقتها أحسن من لا شيء، فصل الصلاة الآن الحاضر في وقتها، صلي في وقتها، والترتيب في هذه الحال كما قال المؤلف يسقط. أين الترتيب بين الظهرين؟ ظهر قديمة أو قبل يوم، وظهر حاضرة. هذه صورتها وواضح إن شاء الله. قال بعدها ولو للاختيار، تعود إلى أي شيء هذه؟ ولو للاختيار، تعود إلى الوقت، لأنه سبق معنا أن العصر لها وقت ضرورة ولها وقت اختيار ووقت ضرورة. فهل يشمل الكلام لو ضاق الوقت عن الاختيار؟ نقول نعم يشمل، بمعنى لا تخرج العصر إلى وقت الضرورة ثم تقضي الفائتة، نقول صلي العصر في وقتها الاختياري، ثم صلي بعدها الصلاة التي فاتت. طيب إذا يسقط الترتيب في كم صورة، كم مسألة؟ ها، 2 بالنسيان وبضيق الوقت، 2. نضيف على ما ذكر المؤلف، نضيف إلى النسيان أخ النسيان، ما هو؟ الجهل. أخ النسيان الجهل، هذا الإنسان صار يقضي الفوائد وصار يصلي يعني من غير ترتيب. قلنا يا فلان رتب الفوائد، قال ما علمت أنه يجب الترتيب، جاهلا. فما رأيك؟ لا إشكال يسقط، لأن الله يعذر بالجهل. أيضا ذكروا في هذه الصورة أنه لو خشي فوات الجماعة، إنسان سوف يقضي صلاة الظهر والآن تقام مثلا الظهر لهذا اليوم، الظهر الجماعة الآن للوقت الحاضر، أو تقام صلاة عصر مثلا، فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول حافظ على الجماعة وصلي معهم حتى لا تفوتك الجماعة، ثم اقضي ماذا؟ الفائتة، اقضي الفائتة. طيب هذه ما فرقه عن السابقة؟ السابقة كان يخشى فوات الوقت، وهذا يخشى فوات الجماعة، فنقول صلي مع الإمام الجماعة، صلي معه الظهر ليوم الثلاثاء، أما الظهر التي كانت ليوم الاثنين أو الأحد السابقة فصليها بعدها محافظة على الجماعة. لكن هذا القول يعني قد لا نحتاجه إذا ترجح عندك أنه لا مانع من مخالفة الإمام في النية، لا مانع القول الراجح أن تخالف الإمام في النية. فماذا يقال؟ أدخل معه في الجماعة ولكن بنية الفائتة، بنية الظهر الفائتة مثلا، وبهذا تحافظ على الجماعة، لكنك نقلت الجماعة من كونها للصلاة الحاضرة إلى كونها للصلاة الفائتة، وهذا لا إشكال. إذن هذا الرابع الذي ضفناه إنما يتمشى مع ما اختار الفقهاء أنه لا تجوز مخالفة النية، وإذا قلنا بجواز مخالفة النية فلا إشكال. أهم من هذه لو خشي فوات الجمعة، هذا صاحبنا ما شاء الله كل يوم جاب له عذر، خشي فوات الجمعة، دخل إلى الجمعة واستمع الخطبة، فلما أراد الخطيب أن يقيم الصلاة تذكر أنه لم يصلي الفجر، فماذا يفعل؟ إن ذهب يصلي الفجر انتهت الجمعة، والجمعة لا تقضى، أليس كذلك؟ فالمؤلف ماذا يقول، أو فالفقهاء يقولون يصلي الجمعة معهم ثم اقضي الفجر في يوم آخر، فيما بعد، أقصد في يوم فيما بعد الوقت، لأن الجمعة تفوت. أظن هذه محل اتفاق، واضح، لأن الجمعة ما تقضى على صفتها. كأنك يا زياد تقول محلولة بطريقة أخرى، صلي معهم الجمعة بنية الفجر، الجمعة ركعتان والفجر ركعتان، فنقول هذا ليس بحل، لأن الجمعة فاتتك، فيقال صلي الجمعة بنية الجمعة والفجر يعني فيما بعد. طيب، إذا تحصل لنا 5 صور كلها يسقط فيها الترتيب. رقم 1 قلنا النسيان، ألحقنا به الجهل، يضيق الوقت للحاضرة، فوات الجماعة، فوات الجمعة، وعرفت ما على كل واحدة من تعليق. طيب، ننتقل من هذا، متصور عند الجميع، ننتقل بعد هذا إلى الشرط السادس، أرعه سمعك. قال السادس ستر العورة، قال مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. قال ستر العورة، وسيأتي بعد قليل ما حد العورة، فلا بد أن يصلي بما يستر عورته. قال بشيء لا يصف البشرة، ما هذا الشيء؟ الغالب أن يكون قماشا. طيب لو كان غير القماش هل يصح؟ ها؟ يصح. ما مثال غير القماش يا شيخ نور؟ مثلا بلاستيك، كما يلبس مثلا بعض العمال وأشباه العمال ثوب بلاستيكي، يصح هذا؟ في شيء آخر غير البلاستيك؟ ها؟ جلود مثلا، جلود. في شيء رابع؟ ها؟ كراتين مثلا، أوراق، ممكن هذا. على كل حال إذا تصور أنه يستر بشيء فلا بد أن يكون لا يصف البشرة. قال لا يصف البشرة بمعنى أن البشرة لا ترى، أما إذا كانت البشرة ترى ونعرف البشرة هل هي بيضة أو سوداء، نعرف ما فيها من جروح وما أشبه ذلك، فهذا الثوب الذي يصف البشرة لا يجزئ ولا يأخذ حكم الثوب الساتر، فلا بد أنه لا يصف البشرة. طيب يسأل أحدهم، قال هو لا يصف البشرة، لا يصفها، يسترها، لكنه يحجمها. لماذا يحجمها؟ لضيقه، ضيق ولكن لا يصف البشرة، فهل هذا يعتبر ساترا؟ ما رأيك؟ ساتر، هذا ساتر، فعليه يصح أن يصلي فيه. لكن من باب آخر قد نقول مثل هذا لا يليق، لا ينبغي، هذا باب كما قلت آخر، لكن من حيث الستر يجوز. ثم أيضا من باب آخر إذا كان الذي يحجمها سوف يخرج به أمام الناس، أو امرأة تخرج به أمام الناس، فهذا أيضا باب ثاني لا نتكلم فيه الآن، لكن كلامنا في رجل في بيته أو في امرأة في بيتها لبست ضيقا ثم تصلي فيه وهو لا يصف البشرة، فهذا يعتبر ساترا. قال بعدها في كلام يعني تتم للشرط السادس، هذا الكلام فصل فيه المؤلف كما فصل غيره في حد العورة التي يجب سترها. إذن كلامه الآن يا أخوان في العورة التي يجب سترها، في في أي مكان في الصلاة. انتبه، الفقهاء رحمهم الله يتكلمون على ما يناسب في مناسبته. فهنا لما كان الكلام على ستر العورة تكلموا على العورة التي تستر في الصلاة، فليس لنا دخل في العورة التي يجب سترها عن النظر. عورة النظر هذا باب آخر. فنتصور الآن عورة تستر للصلاة، ثم الذي يبدأ هل يجوز النظر إليه أو لا يجوز النظر إليه؟ هذا ليس محل بحثنا الآن. أين يبحث؟ في أي مكان إذن؟ في اللباس، ربما في اللباس، وربما بحثه أيضا بعضهم في كتاب النكاح. في كتاب النكاح، ما علاقته في كتاب النكاح؟ النظر، نظر المخطوبة مثلا يستطردون. وأظن نبهت فيما سبق أنه من المهم لطالب العلم أن تكون له دراية في مواطن بحث الفقهاء للمسائل، في مواطن بحث الفقهاء للمسائل أين تبحث هذه المسألة، لأنك قد لا تجد في كتب الفقه مثلا باب العورة، باب ما يجوز النظر إليه، باب ما يجب ستره، ما في أبواب بهذه الطريقة، لكن تبحث في هذا الذي قلت لك في باب الاستطرادي له علاقة. الزركشي رحمه الله له كتاب لطيف، ماذا سماه؟ سماه خبايا الزوايا. ربما الطالب يظن خبايا الزوايا هذا من كتب الصوفية، خبايا الزوايا، لكنه كتاب يبحث فيه عن المسائل التي بحثت في غير مظانها، المسائل التي بحثت في غير مظانها. فالزمخشري رحمه الله اجتهد فجمع في هذا الكتاب خبايا الزوايا. نعود إلى كلام المؤلف. قال المؤلف: عورة الذكر البالغ عشرا. لا الزركشي ليس الزمخشري، الزركشي، ولعلنا نأتي به أو نأتي ببعض مسائله إن لم ننسى إن شاء الله. قال فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة، ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. قال عورة الذكر البالغ عشرا، كم عمره البالغ عشرا؟ عشرا، 11 إلى ما شاء الله. قال والحرة المميزة، الحرة المرأة الحرة إذا كانت مميزة، والتمييز غالبا يكون في السبع. قال والأمة يعني المملوكة. قال ولو مبعضة، ليس باللازم أن تكون أمة يعني كاملة، مبعضة. وهذا يقودنا إلى أن نعرج قليلا على كيف أن تكون الأمة مبعضة. نقول مبعضة بعضها حر وبعضها مملوك، بعضها حر وبعضها مملوك، وهذا ليس خاصا في الأمة، حتى في العبد، بيني وبين أحدكم عبد مملوك ثم أعتق نصيبه، ماذا حصل الآن؟ نصفه حر ونصف الثاني مملوك لأني لم أعتق. طيب الذي أعتق أعلاه أو أسفله أو شقه الأيمن شقه الأيسر، ما الذي تحرر منه؟ نقول مشاع، كل ذرة في جسمه نصفها حر ونصفها مملوك، إذا هو مشاع. طيب هذه صورة المبعض من أمة أو عبد. فالمؤلف يقول إن هؤلاء المذكورين كم عددهم؟ ذكر بالغ عشرا، الحرة المميزة، الأمة، كم هؤلاء؟ ثلاثة. قال ما بين السرة والركبة، هذه عورتهم، ما بين السرة والركبة. وعلم من قول ما بين السرة والركبة أن السرة والركبة ليستا داخلتين، بمعنى لا يجب سترهما. فلو صلى وقد كشف سرته أو ركبته فلا حرج، لكن بالنسبة لكشف الركبة، كشف الركبة مظنة لخروج شيء من الفخذ، فلا بد أن يحتاط، لا بد أن يحتاط إذا أراد أن يكشف ركبته، بمعنى أن يكون ثوبه مثلا له طوق يمسك مثلا برجله حتى لا يزيد عن الركبة أو نحو ذلك. فالمهم أن ما بين السرة والركبة هذا هو الذي يجب ستره، وما عداه ما عداه لا يجب ستره، يعني يجوز أن يصلي وقد ستر ما بين السرة والركبة وكشف البقية. وأؤكد على أن الكلام هذا في ستر العورة في الصلاة ليس في النظر، حتى لا يشكل عليك ما ذكره من الأصناف الثلاثة. هذا هو الذي يجب عند المؤلف في الستر في الصلاة. نكمل الكلام ثم نعرج على تعقيبه. قال: وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، من 7 إلى 10 يجب أن يستر الفرجين قبوله وجبره، وما عدا ذلك لا يجب. قال: والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فلا بأس أن تصلي الحرة البالغة وقد أبدت وجهها، وأما بقية بدنها فقال كلها عورة. هذا الكلام يا شباب على أهميته، لأنه يتعلق بالعورة وفي سترها في الصلاة، على أهميته، إلا أن عمدته أحاديث ضعيفة في الموضوع. أحاديث ستر العورة المتعلقة بالصلاة وفي الأصناف المذكورين أحاديث ليست بالكثيرة، لكن مع ذلك هي ضعيفة ضعيفة. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون الضعيف خير من العدم، يعني الشيء على ما فيه من مقال أحسن من العدم وأحسن من أقوال الرجال، فاعتمدوا ما دلت عليه الأحاديث على ضعفها وقالوا بما سمعت. ولكن هذا القول يعني فيه نظر ظاهر لا ننشغل به كثيرا، لأنه يتعلق مثلا بالأمة ولو مبعضة أو بالأمة غير المبعضة، أمور الإمة والتبعيض انتهت الآن. لكن يعنينا مثلا ما يتعلق بعورة الذكر البالغ والحرة البالغة، فهذه لابد أن تعرف يعني العورة الواجب سترها في الصلاة. قال هنا: الحرة البالغة كلها عورة. نعم هو كذلك، فيجب أن تصلي ساترة كل جسمها لأنها عورة في الصلاة. قال: إلا وجهها، إلا وجهها يعني تبدي وجهها. وما ذكره المؤلف هنا هو قول عند فقهاء الحنابلة وعند غيرهم، وهو أنه لا يجوز أن تبدي إلا وجهها. وطبعا أؤكد على أن لو كان هناك أجنبي تصلي عنده فما الواجب عليها؟ ستر وجهها. فكلامنا في عورتها في الصلاة، لكن نقول أيضا ما قاله في استثناء الوجه صحيح، لكننا نضيف القول الراجح أن لها أن تكشف كفيها وقدميها، كفيها وقدميها، فتصبح الأعضاء التي يجوز كشفها بالنسبة للمرأة كم هي؟ 3: وجهها وكفيها وكفها وقدماها، هذه هي التي يجوز كشفها. وهذا مذهب أمنا رضي الله تعالى عنها، أيهن؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. فنقول لا حرج أن تصلي المرأة وقد أبدت هذه، لكن انتبه حينما نقول كفيها فالمراد الكف، أين منتهى الكف؟ الرسخ، بمعنى لا يعني تتساءل فتخرج شيء من الذراع أو الساعد هنا، أو ترفع في كشف قدميه حتى يبدو شيء من الساق، هذا لا يجوز، لكن تقتصر على ما ذكر هنا. هذا هو الصواب يا أخوان في عورة المرأة في الصلاة بهذه الأعضاء 3 فقط. طيب نعود إلى قوله: عورة الذكر البالغ 10. قال: ما بين السرة والركبة. نقول هو كذلك بالنسبة للصلاة، لكن ليس المعنى أن هذا هو الأحسن في حقه، بل أحسن في حقه ما قاله الله تبارك وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. طيب، هذه الأعضاء أو هذه عورة الرجل التي يجب سترها، والأكمل كما قلت لك في الآية. طيب، بقي أمر آخر يتعلق بعورة الرجل. قال: وشرط في فرض الرجل البالغ، شرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. قال: شرط، يجب أو لا يجب؟ يجب. طيب، لماذا ما أضافه مع السابق؟ لماذا خصه؟ نقول: خصه لأن هذا ليس بعورة، العاتق ليس بعورة، لكن يستر وجوبا في الصلاة. ما العاتق؟ العاتق أين هو؟ العاتق وهنا. بعضهم يقول العاتق هو الكتف، لكن العاتق ليس الكتف، العاتق ما بعد الكتف إلى أصل العنق، ما بعد الكتف إلى أصل العنق، هذه المنطقة هي العاتق. فالمؤلف يقول: يجب أن يستر أحد عاتقيه، أحد عاتقيه. وعمدة هذا ما مر معك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أن أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه. وهذا الحديث يعني هو الذي جعلهم يجعلون هذا فرضا. فعليه من صلى بإزار وكشف عاتقيه، ما رأيك؟ نقول: لا يجوز. إذن إخواننا المحرمون حينما يصلون بإزار فقط ويدعون الرداء على الأرض، ما حكم صلاة في الفريضة؟ نقول: تصح ولا ما تصح؟ ها؟ المؤلف يقول: شرط، والشرط إذا عدم ما صحت الصلاة، فلا تصح الصلاة على كلامه، لأن نحن في باب الشروط التي إذا عدمت عدمت الصحة. فالمؤلف يرى أن هذا شرط، لكنه في الفرض. والصواب يا أخوان أن هذا ليس بشرط أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا القول قاله من باب الأكملية والأفضل، وهذا هو الذي فهمه جابر بن عبد الله راوي الحديث، فإنه صلى رضي الله تعالى عنه ورداؤه موضوع على المشجب، رداؤه موضوع على المشجب. المشجب ما هو؟ المشجب عصا يعلق به شيء كالشماعة. فلما أنكر عليه: كيف تصلي وقد وضعت رداءك على المشجب؟ فبين السائل ببيان شدد فيه عليه. ماذا قال؟ قال: ليعلم، إيه نعم، ليعلم أحمق مثلك، أحمق. فكأنه رضي الله تعالى عنه كان يراجع في هذه، فشدد على السائل قال: أحمق مثلك، يعني يبين أن هذا ليس بواجب. إذن ماذا نقول؟ نقول: ستر أحد العاتقين هذا سنة، ما ينبغي الخلو به، وليس كما قال المؤلف، ليس كما قال في فرض، بل نقول في الفرض والنفل، فإن هذا من أدب الصلاة. طيب، الذي يصلي وقد لبس ما يسمى بالفنيلة العلاقية، هل ينكر عليه؟ وهل يعتبر ما يأتي على العاتق، هل يعتبر سترا؟ ما قولك؟ ها؟ قصير؟ تفصيل، بس ما في وقت التفصيل، التفصيل يحتاج إلى خياطة. فصل وأنت مستعجل. لا، نحن لا نريد الآن قضية الأدب، يعني لو أراد أن يمتثل الحديث سواء قلنا وجوبا أو استحبابا وقال امتثل الحديث بأن ألبس العلاقية هذه، ما رأيك؟ هل يحصل؟ يحصل، يحصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والآن على عاتقه منه شيء، ليس الحديث مربوطا بالستر، قال حتى يستر عاتقه، بل قال على عاتقه منه شيء، فيقال لا حرج إن شاء الله، وخرجت عن عهدة الحديث. ثم قضية ما ينبغي أو ينبغي عند الناس وعند غير الناس، كما قلنا لكم هذا أمر آخر. طيب، لعلنا نختم جلستنا ببيان أن الشرط السادس يتعلق بستر العورة، قال مع القدرة، وسوف يأتي إن شاء الله إذا لم يستطع، إما لسرقة الثياب أو ما أشبه ذلك، سيأتي إن شاء الله حكم الصلاة بغير سترة في جلستنا الأسبوع القادم إن شاء الله. أما غدا إن شاء الله فهو درس التفسير على العادة. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح للجميع.